خلاصة مفاهيم أهل السنة. من لوازم الصيام: التقوى التي يحققها الصوم توجب على المرء حسن الخلق والبعد عن قول الزور والجهل على الناس، وإلا لا يكون الصيام قد أثمر الثمرة المرجوة منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.